بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من سب الأموات. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس. عن الأعمش تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. قوله: باب ما ينهى من سب الأموات، أي أن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن هناك علل يجوز فيها السب، وكأنه استشهد بالحديث الذي مضى من قبل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمرت به جنازة فأثنى عليها جماعة خير فقال وجبت، ومرت أخرى فأثنى جماعة عليها شرا فقال وجبت، فدل على أن هناك جواز. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأول على المديح وأقر الثانية على الذم، وكأن الذم هنا أو الثناء السيء يعتبر من الذم. لو أن شخصا ذكر شخصا بسوء فمعنى هذا أنه ذمه، ويدخل الذم في السب. فكأن البخاري يقول: باب ما ينهى من سب الأموات، هذا على الإطلاق، ولكن يستثنى من هذا من جاز سبه وجاز لعنه وجاز بيان أمره، كحال الكفار والمجاهرين بالكفر ومن ماتوا على ضلالة عظيمة وما زالت ضلالتهم يعني تعلن. وذلك نحن نتقرب إلى الله عز وجل بسد فرعون وبلعن فرعون. ومن كان على شاكلتي، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فلذلك قضية سب بعض الأموات فيها تفصيل، لابد أن تكون هناك علة للسب وعلة للعن. وإذا كنا قال: باب ما ينهى من سب الأموات، في أي الأبواب؟ إذا كان على الإطلاق فلا سب، لكن كانت هناك علة في بيان هذا، ككون مثلا أحد الطواغيت أحد الظلمة أحد كذا ما زال يعمل بقوله ويستن بسنته، فلابد من بيانها. ولذلك يعني كما قلت بأن فرعون يعني طغى وظلم فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، ذلك ربنا عز وجل شهر أمره وأصبح له أو فيه قرآنا يتلى في كتاب عز وجل، فنتعبد الله بها. كذلك أيضا بعض الناس من الأحياء ظاهره شر، شره مستطير ولا يصلح معه الشر أو مبادرة بالشر، ولكن عند التجمل معه قد يخف شر، فإن أيضا جاز ذكره في غيبته والبشاشة في وجهه. وهذا ما وقع لرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلما استأذن قال صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة، هذا رجل سوء والعياذ بالله. وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. فلما دخل وقابله هش وبش واستقبله، فعائشة رضي الله عنها تعجبت قالت: يا رسول الله، الرجل هذا قد قلت فيه بئس أخو العشيرة ثم بششت وهششت في وجهه؟ فقال: إن من شرار الخلق أو من شرار الناس من يتقى خشية فحشه، إن هذا الرجل يعني فاحش بذيء عظيم الإذاء، فلذلك يتقى بهذا. وهذا يا أخواننا يسميه العلماء مداراة، والمداراة لها أصل في القرآن كما قال عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقى. وهذه التقية يجوز أيضا مع كثير من المسلمين، يعني بعض الناس أذى تجد مسلم وقد يكون ملتزم لكن هو أذى، فيه شر فيه سوء، ممكن يغتابك ممكن ينمك ممكن يهتك عرضك ممكن يؤذيك أذى عظيم جدا، فلابد أن تتقيه بالإحسان إليه وتعظم الإحسان حتى لو بلغك منه الإساءة. لماذا؟ لأنك لو رددت الإساءة بالإساءة هو إساءة أعظم، ما له ضابط، لأنه وضعك موضع الفريسة التي لا مناص ولا محيص عن أكلها وإذائه، فلذلك أنت تتخلص بهذا بالحيلة. الحيلة دي مشروعة، وهي أن تتقي منه تقى، تتجمل، تحاول تحسن إليه، تغير الصورة إلى آخره. وإن لم يكن يعني هذه الصورة أيضا قائمة، ممكن يكون الأمر أيضا يعني يخص الدعوة، يعني قد لا يبلغك وقد أنت لا تهتم بالضرر، ولكن الضرر قد يكون قائم على الدعوة. واحد شخص يحذر منك يقول لك الحديث، والحديث ذا بضاعة المفاليس، ويجيب كلام الجلمة اللي هم أهل البدع القدماء اللي كانوا بيسخروا على أهل الحديث. لكن في القديم كان الحديث له صولة وجولة، والدولة قائمة، كانت قائمة أنها تعين أهل الحديث إلى غيره. يعني كان شعبة رحمه الله تعالى، شعبة بن الحجاج ابن الورد العتك أبو بسطام، كان إن رأى محدثا يقول حديثا ضعيفا أو موضوعا يستعدي عليه السلطان، يروح بعد كده للأمير بتاع البلد يقول له فلان ده حبسه، يحبس حسبة لشعبة، لأن كانت الأمور كلها مهيئة لهذا. فلما واحد يسخر من شعبة لا يضر، ما يضر هذا، لكن حينما تتغير الحال وترى أن هذا العلم الذي تحيل علم غريب، وترى أن هناك من القلة القليلة من ينتحل، وكل ما تعلم، لأن علم الحديث ليس كعلم الفقه ولا غيره، ولذلك كل العلوم هذه مستحدثة. علم الأصول هذا مثلا علم ما نشأ إلا مع علم الكلام، ولذلك يعني كما قالوا برضو من أعظم ما أفسد علوم الشريعة استعمال علم الأصول، مش أقول على الإطلاق برضو، لأن علم الأصول هذا بيعطي الإنسان تبجح، يعطيه لسانة، يعطي كيفية في ترتيب وتجميع و فيعطي في القلوب واقع فيؤثر. ولذلك تلاقي كثير من الشباب أول هواية تعلم علم الأصول، قد لم يحفظ القرآن ولا ولا ولا ولا، لكن ليه؟ لأنه يجد في علم الأصول نوع من الترتيب والبيان مما يكون سببا في هلكته والعياذ بالله. فحينما ترى أن علم الحديث، أن علم الحديث من العلوم اللي هي أصل الأصول وبها القوام، فمن كان أي علم ممكن الأصول الفقه تتعلمها في شهر، الفقه ممكن تتعلمه في شهرين، أي علم من العلوم ممكن في فترة وجيزة جدا. أما علم الحديث فربما يستغرق عمر الطالب، ممكن الشيخ يفضل مع الطالب يعني يمكن 10-20 سنة وما أخذ طالب الحديث الحديث. فهذه الصورة العظيمة جدا لعلم الحديث، ممكن يجي هذا الطالب بعد 5-6-7 سنين من الجهد ويتعثر، لأنه طبعا في خلال 7 سنين هؤلاء حفظ القرآن لا شك، وعلى قدر من الطاعة، وعلى وعلى وعلى، يبدأ بقى يشط ويعمل له إيه راس، يبدأ هو عاوز يبقى داعية ويبقى عالم ومش عارف إيه وإيه وإيه لغيره. وفي نفس الوقت استعمل علم الحديث في القدر اللي هو عاوزه، كتحزب، ك يعني من هذه الأمور التي نراها الآن للأسف الشديد على الساحة موجودة. فلذلك بنرى أن المداراة، وخاصة لطالب العلم المداراة بمعنى لا تجعل أحد يعطلك، وفي نفس الوقت تجر بالحق. ليس معنى المداراة أنك تلين أو تداري، لا أبدا، ولكن المداراة التجمل مع الخصم، هي أن تتجمل مع خصمك، التجمل بل هو الحسد مع ثباتك على حتى على الأقل حتى يسكن عليك. ولذلك احنا أخذنا يا أخواننا من هدنة النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش أعظم فائدة شرعية، دي فائدة ينبغي لكل طالب علم أن يجعلها، هدنة مع أي مخالف. يعني صلى الله عليه وسلم قال والله لو أعطوني خطة يعظمون فيها البيت لوافقتهم عليه. وسلم ينظر إلى أمر أعظم، وسلم أراد أن وجاء للعالمين كافة، جاء لجميع أهل الأرض، وقريش شغلاء. يعني من يتخيل أن قريش تخرج من مكة، تخرج من مكة ومعها الجنود والسلاح والعتاد لغزو سلم في قعر داري في المدينة، وهكذا ده بعد إيه؟ بعد سنة من بدر، وفي خلال السنة مناوشات وإرهاصات وتخويف، وكل ما واحد يأسلم وضرب فوجود هذه الهدنة كان لها أعظم الأثر. وذلك انظر بقى الفرق بين ما قبل صلح الحديبية، كم كان عدد المسلمين؟ قلة قليلة جدا، في حوالي 2 عامين زاد العدد على أكثر من 100,000، أكثر من 100,000، وتم فتح مكة بلا إراقة دماء إلا ما كان من طريق خالد رضي الله عنه، فتحت سلما. فلذلك ينبغي لطالب العلم أنه دايما يحاول ألا يجعل حوله قلق ومناوشات حتى مع النساء. يعني معك زوجة، والزوجة دي مثلا في منهج تاني، في سكة تانية، في هدف تاني، لها دماغ، المداراة، المداراة بأي شيء. حاول اقنع من حولك إنك مشغول، إنك حتى لو لم تكن مشغول. يعني والله في بعض الأوقات أنا عندي مثلا بما عندي يعني مش مشغول بالدرجة اللي 24 ساعة، ولكن بحاول أقنع القاصي والداني إني خلاص مخي ما فيش ولا دقيقة واحدة. اللي بقى لأن لابد إن أنا عشان أعرف يعني هذا العقل يتزن ويصير يجمع المعلومة أو المعلومات اللي ممكن الإنسان يستمر بها في الطريق الذي هو اختاره، اللي هو أشق أنواع الطرق وأصعب أنواع الطرق. فإذا هذه المداراة يا أخواننا ليست بضعف ولا بعجز ولا بشيء من هذه الأشياء. وإن كان في ظاهرة في أول الأمر، يعني شوفوا انظر ماذا قال عمر، يعني عمر نظر للحظة الوقتية. طب زي نوفي الناس دي؟ ده احنا جايين ومعانا 1400. طب 1400 يعملوا ايه؟ 1400 بعدها النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بكم؟ بعشرة آلاف مقاتل، 1400 وخارجين، وبرضو لسه النفوس مفيش، لأن كل العرب ينتظرون ايه الحل بين هذا النبي الذي يقول هو نبي وبين قومه. كله كان يرقب في الطائف، في نجران، في كل أنحاء الجزيرة منتظرون ايه الحل. وقريش طبعا يعني شدت الشدة. ولذلك لما جاء رجل، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج وكان قصد العمرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد إلى العمرة، وبرضه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يدخل في صراع في حمم المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة والمسافة بعيدة بينه وبين مكة، ومكة طبعا عمالة إرهاصات من جميع الجوانب، فوجد حل سلمي، إحنا جينا من أجل العمرة، والهدف طبعا هو عمرة، وفي نفس الوقت تقارب بين الفريقين، عسى أن يرينا الله قلوب البعض. وبدأوا منطلقون، بدأت قريش عرفت الرسول محمد عليه الصلاة والسلام داخل جاي، هاجت وماجت وحبشوا الأحابيش وجمعوا الجموع. فواحد من أهل الخير شاف إن في مجزرة هتقع، إن الرسول عليه السلام جاءوا معه قومه وقصدون البيت وقريش مصممة، فخرج ولقى النبي صلى الله عليه وسلم على مسافة من المدينة، من مكة أقصد، وقال إلى أين يا محمد؟ قال ما قصدنا إلا العمرة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشعر الدواوة، ما أردنا إلا العمرة. فقال أرى أن ترجع، فإن قومك قد حبشوا الأحابيش وجمعوا الجموع، وإنهم صادوك ومانعوك عن البيت، مش هتدخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني تألم لهذا، قال ما لقريش، ما لقريش ولي، والله ما أردنا إلا البيت، وما أردنا إلا تعظيم البيت. النبي صلى الله عليه وسلم برضو منطلق ماشي ماشي لغاية ما ينظر إلى حل، إلى أن نزل في مكان قريبا من مكة، وبدأت المفاوضات وآلت المفاوضات إلى الصلح. فكان في هذا أعظم الخير للمسلمين. إذن قضية بقى المداراة والهدنة، أن طالب العلم يحاول يهيئ الجو اللي حواليه، مش يهيج بقى كل من حوله، يهيج الزوجة، يهيج الأب، يهيج الأم، يهيج الجيران، يهيج الناس في الشارع، رايح جاي رايح جاي تهيج. لا، يعني في بعض الإخوة مثلا تلاقي قاعد مثلا في مكان اللي وكان بيهيج، اللي عاحنا فيه عاوز يشرب شوط مية يفلوا المية، اللي مش عاوز يجور الشكل اللي حواليه وبتاع. طب ما هو انت مزاجك هتعكر والناس هتعكر، لن تتركك الناس. يعني لو فرضنا مثلا لم يكن هذا أسلوب من أساليب الدعوة، وأنت ترى أن ده يعني بعيد عن الدعوة وما تتأثرش، الدعوة نفسها الناس اللي برا يتأثروا، والناس هيضيقوا عليك ويشددوا عليك. فلذلك ينبغي لطالب العلم يا أخوانا أنه يحاول أنه هو يجعل سعة وباب مفتوح بينه وبين الناس حتى لا يشغل. يعني مش حد يشغله، يعني أي شيء كده فيه ابتسامة لا تضرك، سلام لا يضرك، كلمة لينة لا تضرك، لكن قابل فلان وعلان وبتاع. وبعض الإخوة ممكن يدعي العلم الحديث، المس اللي يدعو عليه يا أخوانا أصلا، علم الحديث لا يدعى عليه قط، علم الحديث عزيز شريف، يعني إن لم يأتيه الراغب عن طواعية ورضا واقتناع تام 100% لن يتعلم. هو يتعلم، انت بتقول له تعال، ممكن بيقعد 10 سنين لا يجد ثمر. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني ربما يعني لغاية أكثر من 30 سنة في طلب العلم وما كان حد يعرفه، يعني دوب إيه، لأنه عاوز بقى عشان يجمع ويقرأ ويشوف السنن والمسانيد وكل هذه الدواوين العظيمة جدا التي تركها من سبق، عشان تطلع منها كتاب أو تطلع منها معلومة لازم تلف وتدور، هذا يستغرق وقت طويل جدا. وذلك أول ما ظهر مثلا، ظهر كتاب صغير جدا، واحد من إخواننا زملات الشيخ كان عنده عرس، فقال له أنا عاوزك تكتب لي حاجة كده في أحكام الزفاف والزواج، طلع كتاب صغير وكتاب موجود، أول كتاب. شوية بعدها بدأ يعمل بعض الرسائل في بعض المجلات، حديث صحيح وضعيف، والناس ما كانتش تسمع الكلام ده خالص. عمل بقى ملازم، افتكر أنا واحد شفت أنا كم ملزمة كده تعجبت، السلسلة مش عارف ايه واثروها على الأمة، وكتاب صغير خالص كان تقريبا بيطلعه مش فاكر 50 حديث أو 100 حديث، وبدأت تنتشر لغاية ما أصبح منه الشيخ الألباني، يعني من أول النشر إلى أن مات طفر، يعني طفر طفرة عالية جدا، حتى شهد له كل علماء الزمان بالفضل والمكانة. فعلم الحديث علم عزيز، وصاحبه برضو أعز، وهو في معية الله عز وجل ورعايته، لكن عشان يقتطف الثمرة صعب جدا. زي بص لأ، ممكن مجهود كبير تبذله مع الأخ، تفضل تبذل معاه مجهود وتعطيه من وقتك وزمانك وي وي وي وي، وفي النهاية ما فيش. طبعا أصبح الآن في أكثر من مدرسة لمن ينشغل بعلم الحديث. المدرسة الأولى وهي قضية الإهمال، الإهمال إن ما تشتغل بأي طالب علم خالص والكلام ده خالص، اللي عاوز هاته. وأظن هذه يعني بيسير على الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى. الشيخ أبو إسحاق من أول ما التقيته بأول مقابلة حينما جيت هذه البلد، بين كانوا برضو لسه جاي جديد من القاهرة، قال أنا أرى والله أعلم إن قضية إنك تقول لي شباب وتجمع والكلام زي كده هذه قضية فشل، سيضيعون عمرك فيما لا شك. وذلك أنا أرى اللي هو عاوز تعطيه قطرة قطرة، فإن كان فيه خير سيأخذ، وإن لم يكن هينصرف بسلام، لكنك تشغل يعني نفسك بانشغال كلي يعني هذه قد يؤدي إلى يعني تلف في نفسك وما حصلت نتيجة. والمدرسة بقى اللي بتاع الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وهي إنك أعطي، عسى أن يكون في كل 100 واحد مثلا، والواحد ده ممكن مثلا ربما يصلح الله أو لا يصلحه يجي 100 آخرون هكذا. فلذلك يعني في مدارس في هذا، بعض المشايخ رأى شيء آخر، قال لك أنا أشغل الطلب، الطلب من دول عاوز يبقى شكله شيخ، زي ما شيخ مثلا زميله بقى أمير جماعة، زميله بقى رئيس حزب، زميله بقى خطيب مفوق، زميله بقى ما عرفش معاه شلة، طب هو ما عندوش حاجة، اشغله اديله بحث، خليه يطلع كتاب أو يمشي حتى في الشارع يقعد يقول لهم يا إخوانا بصوا أنا معايا كتاب أهو مش عارف بتاعه كده، طول ما قعد خد اسم الكتاب بتاعي وحطه مش عارف رايح جاي أهو أي صورة من الصور، وأنا ألفت مش عارف مين وعملت مين. أذكر معايا مرة كان معايا الشيخ خالد، والتقينا بأخ هو اسمه على اسمه، الأخ ده كان عمره وقتها 19 سنة، أنا كنت أشوف الاسم أتخيل أنه واحد كبير خالص، فوقتها كان تقريبا كان عامل حوالي 17 كتاب ألفه عمره 19 سنة. أنا ساعة ما شفته ذهلت، أفزعني إزاي يا ابني بعمل الكلام ده. هو طبعا لا شك أنا لا أنكر عنده همة وفعلا في رجولة رجل، ولكن الهمة دي صرفها بقى انه اجمع اجمع اجمع خد خد جمع جمع. اليوم الشاهد انطلق وشوية وبدأ ما شاء الله وشوية وما شاء الله لغاية ما فعلا الآن فحل من الفحول، وطالع كتب كتيرة برضه بس فحل، هو انشغل شغل نفسه بإيه، يعني بدل ما يعمل مسودات بقى المسودات دي يطلعها للناس، مسودات شجعته على انه يستمر، حتى انه جاء ببعض المخطوطات. يعني اذكر من الطريف وجدت مرة معه، هو كان برضو من هواة جمع المخطوطات، وجدت مرة معه مخطوط اللي هو بتاع الشاذة الفياح، المخطوط ده انا فكرت ان انا ايه اشتغل فيه وحاول اشتغل شويه. هو خدت من المخطوط وشويه لقيت الكتاب طالع باسم ايه صاحبنا دي. فالمهم الشاهد طاق. اذن في مدارس تختلف، لكن الكل يدندن ويدور على ان طالب علم الحديث ليس له الا طول الزمان، طول زمان بلا منتهى، ممكن لا تجد الثمره هذه الا بعد ما تموت. يعني بعض العلماء كتبوا وما احد اخذ مصنفاتهم الا بعد موته. يعني مثلا عندنا لما ننظر فحل من الفحول كالامام المزي رحمه الله تعالى، الحافظ المزي هذا كان فحل، يعني ينظر في زمان ان يكون مثله شخص. هو انشغل بكتابين خدم علمه، خدم علمه. طيب ايه حصيله علمه؟ هي ربما الحصيله لا نجد الا طلاب وتلاميذ ومدارس تعلموا من الحافظ المزي. الكتابين دول عباره عن جمع اطراف الكتب الست، جمعها بطريقه مبتكره يعني لا لم يسبق اليها ولم يات احد بعده بهذه الطريقه الا ما كان من الحافظ ابن حجر ماشي على نفس الطريقه. الطريقة بتاعته دي عبارة عن فارس الكتب الست عشان تبقى أمامه مستظهرة يراجعها، يمسك الكتاب بتاع تحفة الأشراف ويبدأ مثلا بترتيب حرف الألف على الصحابة، يبدأ مثلا أبي اللحم، بعدها مثلا أنس، بعدها مثلا بكر، المهم ترتيب الصحابة ترتيب أبجدي. ثم يمسك كل صحابي يرتب من روى عنه اللي هو التابعي مثلا ثابت عن أنس، يمسك بقى إيه الترتيب التابعي ترتيب أبجد مثلا أحمد عن أنس، ولو في أنس عن أنس ماشي ترتيب أبجدي اللي هو التابعي، ثم تابع التابعي ترتيب أبجدي، ثم تابع تابع التابعي ترتيب. أنت بص من فوق كده تشوف إيه الحروف ترتيب، مثلا وصلت الأنس يبقى مثلا خلاص انتهينا حرف الألف، مثلا ثابت يبقى أقلب بعد الألف الب الت حرف الثاء ثابت، من روى عن ثابت لو عدد كثير ترتيب برضو أبجدي وهكذا. فالكتاب في جملته من الكتب الجميلة جدا جدا في استظهار كتب السنة. ثم إن هذا حافظ إمام كان عنده أصول ربما لم تكن عندنا، فوجدنا أيضا في هذه الأطراف بعض الفوائد والأشياء ربما لم يسبق إليها، مش موجودة في كتب عندنا. يعني بوصل مثلا في سنة أبي داود بجد فوائد مش موجودة. يعني مثلا قال وقال أبو داود في حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري قيد العلم بالكتاب، قال وقال أبو داود هذا موقوف على أبي سعيد وليس مرفوع. هذه مش مثلا ربما لا نجدها، هو ذكرها في هذا الكتاب. الكتاب الآخر وهو كتاب الكمال هذبه، هذبه تهذيب جميل جدا، هو تهذيب الكمال، وأصبح كتاب من كتب الرجال. والكتابين دول كان خدمة له هو، وإحنا الآن طبعا مرجع من المراجع الكبيرة العظيمة بالنسبة لنا. فالشاهد إن طالب العلم يحتاج إلى وقت وعمر مديد وطويل جدا جدا جدا. فاللي أنا عاوز أوصله إن أنا خرجت طبعا شوية من الموضوع، إن إن في هناك أناس يحتاجون المدح وأناس يحتاجون الذم، والذم ليس على الإطلاق، إنما قد يكون إنسان يستحق الذم ولكن ممكن أداريه وممكن أتجمل معه بغرض أن أكفى شره، لأن مثلا أذية يؤذيك هذا يشغله هذا الله المستعان، فتحتاج إلى مدراء إلى أن يغير الله عز وجل الحال. رواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش ومحمد بن أنس عن الأعمش، تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. قال باب ذكر شرار الموتى. طبعا بعد ما ذكر سب الأموات بين هنا حتى لو ظن ظن أنه ليس على الإطلاق، بل شرار الموتى لابد أن يذكر لأن هذا نوع من أنواع السب. فقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي وهو حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو لهب عليه لعنة الله. شوف هنا بقى الشاهد، يجوز لعن من يستحق اللعن وسب من يستحق السب، عليه لعنة. إذا يجوز أقول لعنة الله على أبي جهل، لعنة الله على أبي لهب، لعنة الله على من ثبت عليه اللعنة من الكتاب أو السنة. طيب هل يجوز أنا بقى باجتهادي ألعن أي حد؟ باجتهاده هل ألعن؟ لا، لا يجوز، لا يجوز ألعن. هو طبعا لعن الأحياء لا تجوز. أيما رجل لعن شخصا ولم يكن لها بحري إلا جارت عليه، ردت عليه مرة أخرى. فلذلك إنسان لا يلعن أحدا بعين، زي مثلا في الحديث فلعنهن الأم المتبرجات، فلعنهن فإنهن ملعنات. لا يجوز أن أنا أقول هذا، ألعن فلانة أو المرأة الفلانية أو الشخص الفلاني، لا يلعن. فلعن المعين يحرم، ولكن يجوز لعن من لعنه القرآن الكتاب والسنة. لكن غير هؤلاء في خلاف، لأنه طبعا لو تركنا باب اللعن كل إنسان له اجتهاد، ممكن تختلف مع أخ لك في الله وتلعنه والعياذ بالله، أو تسبه أو تغتابه أو تنمه، هذا لا يجوز. فتبا لك سائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم، فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. لما النبي صلى الله عليه وسلم جمع قريش عامة وخص ثم دعاهم إلى الله عز وجل، فبعد ذلك قال له أبو لهب تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا؟ فنزلت هذه الآيات لعنا لأبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، وأصبح وصار فيه قرآنا يذكر بذكر سبه. فدل هذا على جواز هذا الأمر ممن تعين عليه هذا. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر لكم إن شاء الله. طبعا إيه كده انتهينا من كتاب الجنائز، نختم هنا وإن شاء الله وجزاكم